ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فأنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم على نبيك الأمين ورسولك الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. واحفظنا كما حفظته واشفنا كما شفيته وعافنا كما عافيته يا ربنا. وانصرنا كما نصرته وآتنا كما آتيته يا مولانا. وابطل الأسحار يا ربنا أبطل أسحارنا كما أبطلت سحره يا مولانا. كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون اللامة والعيون الحارة على الذرية. نظرت إليهم فأثرت نظرت فأقعدت نظرت فأقعدت نظرت فضارت. أبطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها. أبطل يا ربنا أثر عيون على الوالدة وأولادها على الأم وعلى الذرية على الأم وعلى الذرية أثرت تأثيرا بالغا. أبطل أثر الحسد الشديد والعيون اللامة الحارة. أبطلها منهم يا ربنا على ما آتيتهم على ما أعطيتهم على ما وهبتهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم. أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون اللامة الحارة على الأم وأولادها على صلاح الأولاد. أبطل حسدا شديدا وعيونا نظرت حارة وعيونا نظرت لامة على الأم وأولادها عيونا قديمة قديمة قديمة عظيمة عظيمة شديدة. أبطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والجسم والجسم والجسم وزاده زاده بسطة في العلم والجسم والجسم والجسم والجسم والجسم زاده بسطة في العلم والجسم والجسم والجسم والجسم وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم والجسم والجسم والجسم والجسم والجسم وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطا وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم أبطل أثر حسد شديد على مرح وعلى خلق عظيم طيب عال أبطل أثر حسد شديد وعيوب على نفسية عالية كانت وعلى مرح وسرور كان فتبارك الله رب العالمين أبطل أثر حسد شديد وعيوب على حسن جسم وقامة وعلى قوة وحيوية ورشاقة وعلى حسن جسم أبطل أثر حسد شديد وعيون على حسن جسم وقامة وعلى حيوية ونشاط وعلى حيوية ونشاط وقوة وقوة وقوة وقوة وقوة وقوة وقوة وقوة وقوة وقوة أبطل أثر حسد وعين كانت على قوة وعلى خلق حسن وعلى نفسية طيبة وعلى مرح وسرور ردها يا ربنا كلها فرجدناه ردها يا ربنا ردها يا ربنا رد العافية يا مولانا رد الفرح والسرور رد القوة والعافية يا مولانا رد القوة والحيوية والنشاط فرددنا يحسنون الناس على ما آتاه الله من فضله أبطل أثر حسد شديد وعيون تركزت على الظهر تركزت على العمود الفقري والحبل الشوكي مزقت الحبل الشوكي وحطمت وكسرت الفقرات كسرت الفقرات يا جابر المنكسرين جبرها يا جابر المنكسرين جبرها وأصلح يا مولانا وأصلح يا مولانا العمود الفقري والحبل الشوكي ورد العافية لمن ابتليتهم يا ربنا بعدم الحركة بعدم الوقوف رد يا ربنا الحركة والعافية والنفسية العالية يا ربنا لمن حرمها رد العافية والقوة والحيوية والنشاط يا ربنا له وللمسلمين أجمعين أن القوة لله جميعا قوه يا ربنا بقوتك ورد العافية له ولأهله أجمعين أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أبطل أثر الحسد الشديد والعيون الحارة اللامة المقعدة أصلي يا ربنا أثر عيون وحسد أقعدت الجسد أقعدت الجسد أقعدت الجسد أثرت على الروح والخلق أثرت على الروح والخلق أبطل أثر الحسد الشديد والعيون وابطل يا ربنا أثر سحر من إنس وجان أثر على الروح والجسد أثر على الروح والجسد بسم الله على الروح والجسد بسم الله على الروح والجسد بسم الله على الروح والجسد وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر حرك يا ربنا ساكنا وأنطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا واحلل يا ربنا معقدا وبطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل وباطل ما كانوا يعملون إن الله اصطفاه عليكم وزاده إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم والجسم والجسم والجسم والجسم فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين أبطل أثر الحسد والعيون على الأم والذرية على الأم والذرية على ما أتيتهم على ما أعطيتهم على ما وهبتهم على نعمك عليهم وعلى آلائك الجسيمة أبطل أثر الحسد والعيون على النعم وعلى الحكم على النعم وعلى الحكم يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم زدهم يا ربنا شكرا لك زدهم يا ربنا قربا منك زدهم يا ربنا عبادة لك زدهم يا ربنا مخافة منك زدهم يا ربنا توكلا عليك وعفوا وعافية وعفوا وعافية وعفوا وعافية لهم أجمعين للحاضر والغائب والذكر والأنثى يا ربنا زدهم ولا تنقصهم أبطل الأسحار كلها مأكولة ومشروبة أبطل سحر عاشق في الجسد وعاشقة عاشق في الجسد وعاشقة حاسد في الجسد وحاسدة أبطل يا ربنا الأثر واحلل يا ربنا العقد احلل عقدا يا ربنا على الشلل احلل عقدا على الشلل مربوطة على الحبل الشوكي وعلى العمود الفقري احلل عقدا في العصب احلل يا ربنا عقدا في العصب احلل يا ربنا عقدا في العصب قطعته ووترته لوذته وأبكرته وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله حرك يا ربنا ساكنا وأنطق يا ربنا سامتا وفك يا ربنا مربوطا وفك يا ربنا مربوطا وفك يا ربنا معقودا وفك يا ربنا موثقا إن الله سيبطله إن الله قادر حسدا من عند أنفسهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل ما في البيت وأثر على الذرية والوالدين من آثار السحر مجرورا ومرشوشا يا ربنا مجفونا ومغروزا ومجسوسا إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل سحرا عظيما قويا شديدا وآثار العيون فيها عين جارية أطلع ربنا أثر الحسد والعيون أطلع ربنا أثر عين نافئة قوية أطلي ربنا زرعي حاسدة حاقدة على الأجساد على الأجساد على الأرواح الطيبة وعلى الأجساد الجميلة المتعافية أطلي ربنا زرعي على الجمال والبهاء والنضارة والشياكة أطلي ربنا زرعي إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل أثر الحسد والعيون من الأرواح والبيوت ومن الأجساد والأخلاق ومن الحظ والنصيب إن الله قادر أبطل يا ربنا ما على الحبل الشوكي مزقه وقطعه أبطل يا ربنا ما على النفسية أرهقها ودمرها أبطل ما على الفكر وسوسه ولوثه وأفكره وأتابه. أبطل يا ربنا ما أنا النوم عن النوم أرقه. أبطل يا ربنا ما على الفكر أقلقه. أبطل يا ربنا ما عن الصلاة والقرآن والذكر صده. أبطل يا ربنا ما عن القرآن والصلاة صده وحده ومناه وآذاه. أبطل أثر الأمور والأنفس العافلة. أبطل يا ربنا أثر نفس اللئيمة كائدة كائدة كائدة كائدة ماكرة ماكرة ماكرة ماكرة حاسدة حاسدة. على الأم والذرية تريد الخلاص منهم تريد الفكاك منهم حسدا وحقدا ظلما وانتقاما. أبطل يا ربنا أثر نفس جنية في أجساد وفي بيوتهم مرسولة من ناس مرسولة من أناس ظالمين حاسدين حاقدين ذكورا وإناثا من الأقارب والأنساب والجيران والأصدقاء والمعارف. أبطل أثر نفس لئيمة سائدة حاسدة ظالمة. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا أثر نفسك أثرت على الصحة والعافية. أبطل يا ربنا أثر نفسك أبطل يا ربنا أثر نفسك أبطل يا ربنا أثر نفسك أبطل يا ربنا أثر نفسك أبطل يا ربنا أثر نفسك أبطل يا ربنا أثر نفسك أبطل يا ربنا أثر نفسك أبطل يا ربنا أثر نفسك. كائدة خائنة مخادعة لئيمة خفيفة جنيئة ظالمة. أبطل يا ربنا أثر نفسك. يهودية ونصرانية يهودية ونصرانية حلت واستقرت الأجساد وفي بيوتهم. أبطل يا ربنا أثر نفسك. أبطل يا ربنا أثر نفسك. أبطل يا ربنا أثر نفسك. جنية ظالمة عجوز شمطاء ظالمة. أبطل يا ربنا أثر نفسك. أبطل يا ربنا أثر نفسك. صبية ظالمة خبيثة زانية. أبطل يا ربنا أثر نفسك. جنية ظالمة. أبطل يا ربنا أثر نفسك. أبطل يا ربنا أثر نفسك. صبية ظالمة زانية خبيثة أثرت على الأجساد والأرواح والبيوت وسببت المشاكل والتوتر فيما بينهم. أصل يا ربنا أثر نفسك. أصل يا ربنا أثر نفسك. أصل يا ربنا أثر نفسك. تصول وتجول في الأجساد وفي البيوت تؤثرون سببت حرارة وألما وضيقا وهما وغمنا وكربا شديدا وتؤخرهم عن الصلاة وتصرفهم عن الصلاة وتغضبهم وتسبب المشاكل والآلام. أنت حسبنا على نفس الخبيثة حاسدة حاسدة يهودية ونصرانية مرسولة بسحر مرسولة بحسد. بسم الله يرقيكم بسم الله. من نفس ظالمة من نفس يهودية ونصرانية وملحدة. بسم الله يرقيكم من نفس مسلمة ظالمة مرسولة. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. أهل يا ربنا العقد سحرية وحسدية ومن هذا عيون قوية سحرية وحسدية ومن هذا عيون قوية. أبطل يا ربنا أثر نفسك. أبطل يا ربنا أثر نفسك. أبطل يا ربنا أثر نفسك. أبطل يا ربنا أثر نفسك. أبطل يا ربنا أثر نفسك. لئيمة حاسدة حاقدة ظالمة. أبطل يا ربنا أثر نفسك. أبطل يا ربنا أثر نفسك. أتت عن طريق حسد. أتت عن طريق عين عين عين عين عين عين عين عين عين. أتت عن طريق سحر. أتت عن طريق سحر إنس وجان. أصل يا ربنا أثر نفسك، أصل يا ربنا أثر عينه، أصل يا ربنا أثر حسد، أصل يا ربنا أثر نفسك، أصل يا ربنا أثر عينه، أصل يا ربنا أثر حسد. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أصل يا ربنا كيد الرجال، أصل يا ربنا كيد النساء، أصل يا ربنا مكر الرجال، أصل يا ربنا كيد النساء. إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، إن كيدكن عظيم، إن كيدكن عظيم. أصل يا ربنا سحر النساء، أصل يا ربنا حسد النساء، أصل يا ربنا عيونا من النساء، أصل يا ربنا آثار نفسك، نفسك، أصل يا ربنا آثار نفسك، أصل يا ربنا آثار نفسك من النساء، من الرجال. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أصل يا ربنا أثر عيون ناظرت معجبة، معجبة ومشتهية، معجبة ومشتهية، ومتمنية ومتهنية. أصل يا ربنا أثر عيون، أصل يا ربنا أثر عيون، أصل يا ربنا أثر عيون، معجبة معجبة، مشتهية مشتهية، متمنية متمنية، ومتهنية. أصل يا ربنا أثر عيون، أصل يا ربنا أثر عيون، أصل يا ربنا أثر عيون، متهنية متهنية. أصل يا ربنا أثر عيون، أصل يا ربنا أثر عيون، أصل يا ربنا أثر عيون، أصل يا ربنا أثر عيون. نظرت فأثرت، نظرت فأقعدت، نظرت فسببت شللا وألما ووجعا. أصل يا ربنا أثر عيون، احللها يا ربنا من الجسد، فكها يا ربنا من الجسد، فكها من الروح والجسد، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا احللها. سببت ألما ووجعا وشللا. أصل يا ربنا أثر عيون، أصل يا ربنا أثر عيون، أقعدت، أقعدت، وحسدا أقعدت، وحسدا أقعدت. من شر حاسد إذا حسد، كن شري حاسد إذا حسد، كن شري حاسد إذا حسد. فك يا ربنا عقد الحسد، فك يا ربنا عقد الحسد، فك يا ربنا عقد الحسد من الروح والبيت والخلق وسائر الجسد. فك يا ربنا عقد الحسد، فك يا ربنا عقد العين، فك يا ربنا عقد الحسد، فك يا ربنا عقد الحسد، فك يا ربنا عقد العين، فك يا ربنا عقد الحسد، فك يا ربنا عقد العين، فك فك فك يا ربنا الحسد، أخذ يا ربنا الحسد، أخذ يا ربنا من روحي والجسد. إن الله سيبطله، إن الله قادر، أخذ يا ربنا العقد كلها، أخذ يا ربنا العقد كلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة. يا ربنا العقدة كلها فعلية وحسدية، ومن آثار عيون قوية فاشرفنا عقدا على الدين وعلى الصلاة وعلى الصلاة اجربنا عقدا بين الزوجين عقدا بين الزوجين ومن افراد العائله بين الزوجين بين الزوجين فيتعلمون منهما ما يفرقون ويفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه جبر عقدا قوية عظيمة مخدومة محروسة في الراس في الراس وعلى الروح الطيبة وعلى الروح الطيبة وعلى الروح الطيبة وعلى الروح الحساسة الشفافة فجربنا عقدا قوية الجسد على الجسد الجسد على الجسد الجسد على الجسد الجسد على الجسد الجسد على الجسد لربنا كل العقد لربنا كل العقد لربنا كل العقد لربنا كل العقد لربنا كل العقد لربنا كل العقد قوية عظيمة لربنا كل العقد لربنا عقدا قوية لربنا عقدا عظيمة لربنا عقد قدم مربوطة مخدومة ومحروسة ومحروسة على الوالد والوالدة على الوالد والوالدة بين الوالدين والذرية على الوالدين والذرية وفي الوالدين والذرية أصلي ربنا سحرا عامة أصلي ربنا سحرا خاصة أصلي ربنا سحرا سحرا عظيمة سحرا عظيمة سحرا عظيمة سحرا عظيمة أصلي ربنا السحر أصلي ربنا السحر أصلي ربنا السحر أصلي ربنا السحر أصلي ربنا السحر أصلي ربنا السحر أصلي ربنا الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد أصلي ربنا السحر ناكل ومشروبا أكلوا هو شربوا ورسل لهم فما سواري ومن فوقهم ومن تحتهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن بين يديهم ومن خلفهم اصلي يا رب نصيح العظيم اصلي يا رب نصيح العظيم اصلي يا رب نصيح من السودان ومن اليمن اصلي يا رب نصيح من السودان واليمن اصلي يا رب نصيح من المغرب اصلي يا رب نصيح من بني جلدتنا اصلي يا رب نصيح من بني جلدتنا اصلي يا رب نصيح من سوريا اصلي يا رب نصيح من اندونيسيا والفلبين وماليزيا اصلي يا ربنا كل سحر اصلي يا ربنا كل سحر اصلي يا ربنا نصيح من اندونيسيا من اندونيسيا من اندونيسيا والفلبين وماليزيا اصلي يا ربنا كل سحر اصلي يا ربنا كل سحر اصلي يا رب سحر موثقة اصلي يا رب سحر في قراطيس اصلي يا رب سحر في اكياس اصلي يا رب سحر في ورق اصلي يا رب سحر معلقا بالاشجار اصلي يا رب سحر معلقا بالاشجار ومع الطيور ومع الطيور تحلق بها وعبر الكواكب والنجوم وعبر الكواكب والنجوم اصلي يا رب سحر سفلية اصلي يا رب سحر العائلة اصلي يا رب سحر خاصة اصلي يا رب سحر عامة اصلي يا رب سحر له ولا والذرية أجمعين والحول العائلة أجمعين والأسرة أجمعين وبطل ما كانوا يعملون أصلي يا رب السحر كفيق فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه اصلي ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيوب اصلي ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية على الروح وعلى الجسد وفي البيت في البيت في البيت في البيت في الصلاة وفي غرف النار وفي المجالس والمداخل والأسياب وفي الحوش وفي الحوش اصلي يا رب سحرا من بينهم اصلي يا رب سحرا فيهم وعليهم وبينهم اصلي يا رب حسدا فيهم وعليهم وبينهم اصلي يا رب أثر عيون فيهم وعليهم وبينهم وعليك بنفس خبيرة فيهم وعليهم وبينهم وبطل ما كانوا يعملون اهل الله قدح الحمد لله قدر يا رب نحن قدم قوية على الآلام وعلى النسية وعلى عدم المشي والحركة وعلى الضعف في القلب وعلى الضعف في التفكير وعلى الضعف في الجسد وعلى الضعف والوهن في الجسد يا رب هذه العقد في الدم الدم العظيم والمنصال يا رب العقد العصبية والنرفزة يا رب العقد قوية مشتتة مفرقة قوية عظيمة شديدة مخدومة محروزة يا ربنا كل العقاد يا ربنا عقدا قوية في الجسد في الظهر مربوطة في البطن من ماكل ومشروب البطن من أثر حسد وعين البطن من ماكل ومشروب تجمعت أضعفت الجسد سدت الشهية عن الماكل والمشرب يا ربنا هذه العقد عقدا قوية مخدومة ومحروزة يا ربنا عقدا في الأم للأولاد في الأم للذرية في الأم لزوجها وذريتها تفريقا وعلى العذاب والنكال والمشاكل وعلى الفقر والقلة والذلة يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة للعقدة يا ربنا يقاد كلها قويها وهينها قويها وضعيفة قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن عذار عيون قوية على الشلل يا ربنا عقدا قديمة لها عشر سنين وزيادة احلها تيبست احلى يا ربنا احلها تصلبت في الجسد وخارج الجسد يا ربنا هذه العقد عقدا قوية عقدا على النفسية عقدا على العقل عقدا على الفكر يا ربنا كل العقد وبطل ما كانوا يعملون يا ربنا هذه العقد عقدا سحرية وحسدية من آثار عيون قوية يا ربنا احللها فكها من الوالدين والذرية ومن بيتهم احلولها يا ربنا احلولها وفط على ما كانوا يعملون الله أكبر وفط على ما كانوا يعملون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. بارك لهم بما حفظوا عليه ونظروا عليه، ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم نظر ثم عبس وبصر. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. أقضي ربنا أثر الحسد والعيون، أقضي ربنا أثر حسد وعي، حسد وعي من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الجيران، من الجيران، من الجيران، من الجيران، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الجيران، من الجيران، من الجيران، من الأصدقاء، من المعارف، من المعارف. أقضي يا ربنا أثر حسد، أقضي يا ربنا أثر حسد وعي قوية عظيمة شديدة. يا ربنا أقضي يا ربنا أثر حسد، حسد وعي تغلغلت في الجسد، تغلغلت في الجسد، تفوح وتفور وتغلي في الجسد وفي البيت، في الجسد وفي البيت، في الجسد وفي البيت. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فيها عين عين عين عين، عين جارية، عين جارية. أقضي يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا، احلها ممسوكة مربوطة محقود عليها، مخدومة ومحروسة ومحروسة بمعرب وعفريت. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. يا ربنا هذه العقد، يا ربنا من القلب، من القلب المؤمن، من القلب المؤمن، من الجسد الطاهر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا هذه العقد، من الروح الزكية التقية النقية. يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد. سحرية سحرية، حسدية حسدية، من على العيون قوية. يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا وفكها، احللها يا ربنا وفكها، احللها يا ربنا وفكها من الراس، من الراس، من الراس، من الراس، من الفكر، من الفكر، من الفكر، على السهر، على السهر، على السهر، على القهر، على القهر، على القهر، الغلبة، الغلبة، الغلبة، على الألم، على الألم، على الألم، على الوجع، على الوجع، على الوجع. يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية، ومن هذه عيون قوية. يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا، احللها، احللها مخدومة محروسة، محروسة احللها، قوية مخدومة محروسة، محروسة احللها. فكها فكها فكها من الباطل، من الباطل، من الباطل، من الباطل، من الباطل، من الباطل، من الباطل، من رحمها، من الباطل، من الباطل، من الباطل، من الباطل، ومن رحمها، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر، مربوطة معقودة. فكها من الظهر، من الظهر، من العمود الفقري، العمود الفقري، العمود الفقري، العمود الفقري، الحبل الشوكي، والحبل الشوكي، والحبل الشوكي، من الفقرات ومن العضلات، ومن القلب والصدر، ومن القلب والصدر، ومن القلب والصدر. انزع يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية، من أذر عيون قوية، ومن أذر أنفس حاسدة حاسدة خبيلة، ناثرة كائدة مستقبلة. يا ربنا هذه العقد في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، على السمع والبصر، في الرأس، على الفكر، على الفكر، وعلى إشارات المخ، وعلى إشارات المخ. يا ربنا هذه العقد في الرأس، الدوخة، الصداع، الألم، التفكير، الأرق، القلق. يا ربنا هذه العقد في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس. يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد في الرأس، في الرأس، في الرأس، وفي سائر الجسد. يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد في الرأس، في الرأس، في الرأس، على سائر الجسد. يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد، على السمع والبصر. يا ربنا العقد القوية، يا ربنا العقد القوية، على السكر والضغط والألم والشلل والتعب والألم. يا رب العقل العصبية، العصبية، العصبية، العصبية والنرفزة، العصبية والنرفزة. يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد، الحركة على القوة، النشاط والقوة والحركة. يا ربنا هذه العقد، يا ربنا عقدا قوية. يا ربنا عقدا على الفقر، الفقر والقلة والذلة والمهانة. يا ربنا هذه العقد في اليدين وفي الرجلين، في اليدين وفي الرجلين، وفي الأعصاب، في الأعصاب، في الأعصاب. يا ربنا هذه العقد، العضلات على العضلات. يا ربنا هذه العقد قوية، قوية، قوية، قوية، قوية، قوية، شديدة، شديدة، شديدة، شديدة، مخدومة ومحروسة، ومحروسة. احلي العقدة، احلي العقدة، احلي العقدة، احلي العقدة، احلي العقدة،